بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبالأمس أنهينا ما يتعلق بكتاب الزكاة وأحكامها، ونبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بالحديث عن ما أورده المصنف من أحكام الصيام. ويورد الفقهاء الصيام بعد الزكاة موافقة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فأورد النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان بعد الزكاة، فناسب ترتيب الأبواب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان. بدأ يتكلم المصنف عن أول مسألة من الصيام، وهي أنه يلزم. فالصوم واجب في الجملة بالشروط التي سيردها المصنف. فيلزم الصوم أي صوم شهر رمضان، لقول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فدلنا ذلك على أنه يجب صيام شهر رمضان أو قضائه لمن لم يصمه لعذر كما سيأتي. إذن لزوم صيام شهر رمضان واجب بإجماع الأمة وفي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلان على ذلك. وقوله يلزم كل مسلم، هذا يدل على أنه إنما من شرط وجوبه وصحته في الدنيا أن يكون مسلما، وغير المسلم تقدم الحديث عنه في أكثر من مرة. قوله مكلف، الصوم من إنما يجب على البالغ دون من كان دون سن البلوغ، كما أن الصوم إنما يجب على العاقل دون المجنون. إذن المكلف يراد به البلوغ ويراد به تمام عقله، نعم، وأن يكون قادرا، بمعنى أن يكون قادرا على الصوم. وغير القادر على الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم. قال: برؤية الهلال ولو من عدل. بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة عن متى نعلم دخول شهر رمضان. فإنه يعلم دخول شهر رمضان بواحد من علامتين. أول هاتين العلامتين ما ذكرها المصنف بقوله برؤية هلال. والدليل على أنه أن دخول شهر رمضان إنما يثبت برؤية الهلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا. فدل ذلك على أن العبرة برؤية الهلال، والهلال هو ما استهل وظهر وعرفه الناس. إذن لا بد من رؤية الهلال. ويثبت دخول شهر رمضان خاصة دون باقي شهور السنة، يثبت بشهادة رجل واحد، وما عدا ذلك من شهور السنة كلها فإنما يثبت بشهادة رجلين. وأما في شهر رمضان فيثبت بشهادة عدل واحد. والدليل على أنه يثبت بشهادة عدل واحد ما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل شهر رمضان وحكم بدخوله بشهادة ابن عمر وحده. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بدخول شهر رمضان برؤية أعرابي واحد. فدل ذلك على أنه يحكم بدخول شهر رمضان ولو كان بشهادة شخص واحد، سواء كان هذا الشخص ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. وأما إذا كان الرائي للشهر أو لهلال الشهر إنما هو صبي ولو كان مميزا فلا تقبل شهادته، بل لا بد أن يكون بالغا عدلا ولو ظاهرا. قال: أو بإكمال شعبان. العلامة الثانية لدخول شهر رمضان وهو إكمال شعبان. إكمال شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا أو هكذا وهكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي فأكملوا عدة شعبان. فدلنا ذلك على أنه إذا أكمل شهر شعبان 30 يوما فإنه حينئذ يحكم بدخول شهر رمضان. إذن هاتان علامتان يجزم بهما ومجمع عليهما للحكم بدخول شهر رمضان، وهذه باتفاق أهل العلم. قال: أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. نعم، هذه العلامة الثالثة ليست علامة لدخول شهر رمضان، وإنما هي علامة مشكوك فيها. انظر معي، إذا تراءى الناس هلال رمضان وهو ليلة الثلاثين من شعبان، يحتمل أن تكون هذه الليلة ليلة ثلاثين، ويحتمل أن تكون هذه الليلة ليلة الواحد من رمضان. إن تراءى الناس الهلال فيها فرأوا الهلال، جزمنا أن الليلة التي بعدها هي من رمضان، وهذا مجزوم به لرؤية العدل أو برؤية العدلين، فيكون حينئذ يقينا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتراءوا الهلال فلا يروه، ولا يكون هناك مانع من رؤيته، لا من غيم ولا قتر ولا جبل ولا غير ذلك. فهنا نقول ليلة الغد يحكم بأنها ليلة الثلاثين من شعبان، وهذه اليوم منهي عن صيامه، بعضهم يقول كراهة وبعضهم يقول تحريما، سنتكلم عنها. إذن ليلة الثلاثين هذه مجزوم بأنها من شعبان، لأننا تراءينا الهلال ولم يكن هناك غيم ولا قطر. انظر للحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يتراءى الناس الهلال فلا يروه بسبب وجود غيم أو قطر يمنع من رؤيته، فهذه الليلة ليلة مشكوك فيها، يحتمل أن تكون من رمضان ويحتمل ألا تكون من رمضان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن غم عليكم فاقدروا له أو يضيقوا له. أخذ العلماء من هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فاقدروا له أي ضيقوا شعبان، فاجعلوا شعبان 29 يوما، وبناء عليه فإنه يصام هذا اليوم بنية رمضان مع احتمال ألا يكون من رمضان. شوف كيف يصام يوم التاس يوم الثلاثين من شعبان، إذا شوف القيد تراءى الناس الهلال فلم يروه لغيم ولا قتر، فحينئذ يصوم لوجود الغيم والقتر، هذا هو الشرط المهم، فحينئذ يصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدروا له أي ضيقوا شعبان، فصوموا هذا اليوم. هذا اليوم يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن لا يكون من رمضان، فيصام حينئذ من باب الشك. طيب، هذا الكلام الذي قاله الفقهاء إنه يصام، هل أتوا به من عند يعني من اجتهاد منهم في تأويل الحديث فقط؟ نقول لا، بل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين، وأن ابنه عبد الله بن عمر من أشد الناس متابعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة، بل عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشرة ليس واحد واثنان، عشرة كلهم كانوا يصومون يوم الغيم يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال، شوف القيد هذا المهم، إذا حال بين رؤيته غيم أو قتر، إذن يصام هذا اليوم لوروده عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكاد يكون هذا إجماع سكوتي منهم رضوان الله عليهم، وخاصة يدل عليه الحديث فاقدروا له. إذن عرفنا إذن أمرين: الأمر الأول أن هذا اليوم يشرع صومه، وعرفنا دليله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وعرفنا كذلك أن هذا اليوم لما يصام بنية رمضان على سبيل الشك، احتمال أن يكون من رمضان واحتمال أن لا يكون من رمضان، فإنه في بعض السنين الماضية السابقة يعني من عقود وهكذا، فإنه صام الناس 28 يوما، فمن صام اليوم الذي يشك فيه لوجود غيم أو قتر بنية رمضان فإنه لا يلزمه أن يقضي بعده يوما، لأنه أتى بما فعله الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، إذن عرفنا هذا الشيء. طيب، هل هذا اليوم صومه واجب أم ليس بواجب؟ الذي مشى عليه المصنف وذكر الموفق أنه ظاهر المذهب أنه واجب، ومال الشيخ موسى في الإقناع إلى أنه ليس بواجب وإنما هو مندوب فقط، مندوب فقط. وعلى العموم فإنها قولان في هذه المسألة مشهوران عند المتأخرين: أهو واجب أم أنه مندوب؟ وضحت المسألة؟ إذن لكنه مشروع، لا نقول إنه منهي عنه، ولا نقول إنه محرم، ولا نقول حتى إنه مكروه، هو مشروع لكنه بين الندب وبين الوجوب. قال وإن رؤيا نهارا فهو للمقبلة. قال وإن رؤيا، أي ورؤيا الهلال نهارا، فإنه يكون لليلة المقبلة لا لليلة الماضية. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه قال إذا رأيتموه نهارا فصوموا، أي في ليلة في ليوم الثلاثين من رمضان. قال فإذا رأيتموه نهارا فصوموا فإنه لليلة المتمة، أي التي بعدها. فرؤية القمر في النهار لا يكون الليلة السابقة، وإنما يكون الليلة التي بعدها. ويدل على ذلك عموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان تضخم الأهلة فيرى الهلال فيظن أنه ابن ليلتين، ابن ثلاث، وهو في الحقيقة ابن ليلتين. وهذا يعني ملاحظ الآن، فكثير من الناس يقول إن الأهلة أصبح حجمها أكبر مما كان في الزمان الأول، وخاصة من كبار السن. طيب، عندنا هنا مسألة قبل أن ننتقل لكلام المصنف في المسألة التي بعدها. قلنا قبل قليل إن دخول شهر رمضان يثبت برؤية عدل، وأن خروجه لا يثبت إلا برؤية شاهدين. لو أن امرأ رأى الهلال وحده ولكنه لم يخبر الناس، أو أنه كان بعيدا فلم يستطع إبلاغ شهادته وإخباره، أو أنه ردت شهادته لسبب من الأسباب، فهل يصوم أم لا؟ نقول إذا رأى هلال شهر رمضان صام ولو وحده، لأنه هذا اليوم قد يكون من اليوم المشكوك فيه الذي سبق معنا، فحينئذ يصوم وجوبا ولو لم تقبل شهادته، بخلاف هلال شهر شعبان. فلو رأى هلال شهر شعبان وحده وردت شهادته أو لم يؤدي هذه الشهادة فإنه لا يصوم إذا لم يصم الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والفطر يوم يفطر الناس، ولأن الفطر يشترط فيه شاهدان ورؤيته وحده لا تكفي. إذا نفرق بين رؤيته في دخول الشهر ورؤيته في خروجها. نعم. قال وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. يقول إن المرء إذا أصبح أهلا لوجوبه في أثنائه، مثال ذلك أولا أن يكون الصبي قد بلغ في أثناء النهار، أو أن يكون المجنون قد أفاق في أثناء النهار، أو أن يكون المسلم أسلم في أثناء النهار، فيصبحون من أهل الوجوب في أثنائه. وفي حكمهم كذلك الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، والمسافر إذا قدم في أثناء النهار، نعني بالنهار أي بنهار شهر رمضان. فنقول وإن أفطر أول النهار وأكل وشرب وجاء بقاطع من قواطع الصيام، فإنه يجب عليه أن يمسك باقي النهار. لما؟ أولا لحرمة هذا الشهر، والأمر الثاني لأن الواجب إذا قدر الشخص ووجد شرط الوجوب في بعضه فيجب عليه أن يأتي ببعضه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فقد استطاع المرء الإمساك في هذا في هذه الفترة والبرهة، فيجب عليه الإمساك حينئذ. إذن فقوله من صار أهلا لوجوبه إما لإفاقة ونحوه، أو كذلك لو أن المرء لم يعلم برمضان إلا في النهار، فإن بعض الناس يصوم في الليل، عفوا يرقد في الليل مبكرا ولم يأته بعد إعلان الشهر هل دخل من رمضان أم لا، فيستيقظ وهو لم ينوي الصيام مطلقا، نوى الإفطار ولم يعلم به إلا بعد طلوع الفجر، فنقول يجب عليك الإمساك، ولكن يجب عليك القضاء لأنك لم تصمه أو لم تبيت النية من الليل. قال ومن أفطر لكبر أو ماض لا يجابوه أطعم لكل يوم مسكينا. نعم، من أفطر في نهار رمضان فله حالتان، إما أو خلنا نقول حالتان ثم سأذكر لكم بعد قليل أربع حالات. الحالة الأولى إما أن يكون قد أفطر لعذر، أما أن يكون أفطر لعذر الكبر، يعني لعذر مستمر لا يرجى برؤه، ككونه كبيرا في السن، أو لكونه مريضا مرضا مزمنا فيكون زمنا حينئذ، فهذا الرجل يجب عليه أن يكفر فقط ولا يجب عليه القضاء، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، وإنما هي في الكبير والمريض يفطران ويطعمان، أي ويطعمان إذا أفطرا، وإنما يكون الإطعام بعد الإفطار لا قبله، لا تطعم إلا بعد الإفطار. بعض الناس يكون عنده رجل كبير أو يكون هو مريضا فيطعم قبل الإفطار، نقول ما يصح، لا تطعم إلا بعد الإفطار، إما في كل يوم بيوم تطعم أو في نهاية الشهر تطعمها مرة واحدة، لأنه لا يجوز تقدم الفعل على سببه إن كان له سبب واحد، وهذه القاعدة مرت معنا قبل. إذن عرفنا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون قد أفطر لعذر غير مستمر، ليس زمنا وليس كبيرا هارما، فحينئذ نقول يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة إلا أن يكون قد أفطر بالجماع. إذن عرفنا نوعي الفطر باعتبار لزوم الكفارة. وعلى العموم كل من أفطر في نهار رمضان فهو واحد من أربعة أقسام: إما أن يجب عليه القضاء فقط، وإما أن يجب عليه القضاء والكفارة، وإما أن يجب عليه الكفارة فقط، وإما أن لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة. إذن أربع حالات سأريدها هنا إجمالا، وقد أورد المصنف هنا صورة وسيأتي بإيراد بعض الصور الأخرى بعد قليل. الحالة الأولى: الذي يجب عليه القضاء فقط من غير كفارة هو الذي أفطر يوما من نهار رمضان بعذر أو بغير عذر بغير الجماع. من أفطر يوما في نهار رمضان سواء بعذر أو بدونه لكن بغير الجماع فإنما يجب عليه القضاء فقط. الأمر الثاني: الذي يجب عليه الكفارة فقط ولا يجب عليه القضاء، وهو الذي أفطر في نهار رمضان بسبب عذر لا يستطيع معه الصيام على سبيل الاستمرار، كأن يكون كبيرا أو أن يكون زمنا، يعني مرض مستمر كالذي يصاب بمرض يمنعه من الصيام، والأمراض كثيرة جدا لا يحتاج المقام لذكر تعديدها، فهذا يجب عليه أن يكفر فقط، وسنذكر الكفارة بعد قليل عندما نرجع لكلام المصنف. الحالة الثالثة: الذي يجب عليه صيام وكفارة معا، وهم أنواع. النوع الأول: من أفطر في نهار رمضان بجماع فيجب عليه القضاء والكفارة وسيأتي. والنوع الثاني: من أفطر في نهار رمضان من امرأة، إذا أفطرت المرأة في نهار رمضان لا لمصلحة نفسها وإنما لأجل جنينها الذي في بطنها أو لأجل الرضيع الذي ترضعه، فإذا أفطرت لأجل الرضيع الذي ترضعه أو لأجل الجنين الذي في بطنها فيجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة وسيأتي. النوع الثالث: الذي يقضي يفطر يوما في نهار رمضان لعذر أو لغير عذر ويؤخر القضاء سنة كاملة حتى يأتيه رمضان الثاني، فيجب عليه القضاء ويبقى في ذمته ويكفر عن كل يوم مسكينا. النوع الرابع وهو من الذي لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة، فهو الذي أفطر في نهار رمضان لعذر غير دائم ثم مات قبل تمكنه من الأداء، مات قبل التمكن من الأداء، يعني مات في أثناء رمضان أو مات بعد اليوم الأول من العيد أو مات وما زال مسافرا لم يتمكن من القضاء حين ذاك، فحينئذ تسقط عنه الكفارة فلا كفارة عليه في ماله، ويسقط عنه كذلك أيضا القضاء وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. إذن قول المصنف: ومن أفطر لكبر أو مرض، للآية، وعرفنا كيف أن ابن عباس قال إنها ليست منسوخة وإنما هي خاصة بالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. قال: لا يرجى برؤه، أي يغلب على ظنه أنه لا يشفى منه، يغلب على ظنه أنه لا يشفى منه. طيب، فإن شفي منه نقول إن المريض الذي غلب على ظنه أنه لا يشفى من المرض إن شفي بعد ذلك فله حالتان: إن شفي بعد إخراجه الكفارة فلا يلزمه قضاء هذا اليوم، وإن شفي قبل إخراج الكفارة فيلزمه القضاء. يعني رجل فيه مرض قلب وقال له الطبيب مثلا: إن المرض الذي فيك شديد، وهذا من باب الثقة، فإذا أخبره الطبيب الثقة، وقيل لا بد من طبيبين، إذا أخبره الطبيب الثقة بأنه هذا يضره فلا تصم لأنه باب الإخبار يكفي فيه واحد، فترك الصيام. ثم بعد سنة أو أقل من سنة تيسر له علاج، بهذا العلاج يستطيع الصيام، فأتى بالعلاج، فجاء فسأل: هل أقضي السنة والسنوات الماضية أم لا حينما كان يغلب على ظني أني لن أبرأ؟ نقول لك حالتان: إن كنت قد أخرجت الكفارة سقط عنك القضاء لأنك أتيت بالبدل ولا يجمع البدل والمبدل عنه، وإن كنت قد أخرت الكفارة ولم تخرجها فيجب عليك أن ترجع للأصل، مثل الذي لم يصلى بتيمم ثم وجد الماء فحينئذ لا يلزمه أن يتوضأ، وإن كان قد أخر الصلاة ولم يصلي فيجب عليه حينئذ أن يصلي بالماء، ومثله أيضا يقال في الحج، وهكذا كما سيأتي معنا. المسألة الأخيرة: قال لكل يوم مسكينة، أي يطعم لكل يوم مسكينة، وكيف يكون مقدار الإطعام؟ قالوا: القاعدة في الإطعام كما جاء عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أن كل مسكين يطعم نصف صاع من أي طعام يقتاته الناس، أي طعام يعطى نصف صاع. كم نصف صاع؟ مدان، تأتي بحثيتين بالمد، هكذا يسمى نصف صاع، أو بالتعبير الذي ذكرت لكم بالأمس قلنا الصاع كم لتر؟ 3 لترات. إذا نصف الصاع كم يكون؟ لتر ونصف. ابحث عن قنينة، قنينة ماء تحوي لترا ونصفا من الماء، ثم املأها من الطعام ثم أعطها الفقير، هذه تعادل نصف صاع، نصف صاع. إذا عرفنا مقدار نصف الصاع من غير البر، وأما البر فإنما يكفي فيه مد واحد أي ربع صاع، لقضاء الصحابة كما قضى به عمر من بعده ومشى عليه قضاء الصحابة، فعدوا في الكفارات فقط دون الزكاة المدة من البر عن مدين من غيره. طيب، هذه المسألة الأولى في مقدار. المسألة الثانية: هل يلزم أن يعطى إذا أفطر المرء 30 يوما أن يعطى 30 مسكينا، أم يكفي مسكين واحد أن يعطى 30 طعمة؟ نقول هنا لا يلزم التعدد لأن كل يوم منفصل عن اليوم الثاني، بخلاف إطعام 10 مساكين وإطعام 60 مسكينا كما سيأتي بعد قليل، فإن العدد هناك مقصود لمعنى شرعي سأورده في محله. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: هذا الإطعام هل لا بد أن يكون حبا؟ بعض العلماء كالشافعي يقول يجب أن يكون حبا. نقول يجوز، يعني يجوز أن تطعمه حبا، ويجوز أن تطعمه مطبوخا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم كأنس وغيره، كانوا يطبخون الطعام ويعطونه مطبوخا، رزا مع دجاج مع إدام وغير ذلك، وقد تكلم العلماء في أقل ما يسمى طعاما حينذاك. الذي قال الفقهاؤنا إنه لا يجوز أن تصنع الطعام ثم تدعو المساكين له، هذا لا يجزئ في الكفارات، لأن هذا إباحة والكفارة يلزم أن تكون تمليكا، إذن الكفارات لابد أن تملكها للمسكين، يصنع بها ما شاء، يأكلها، يطعمها، يجعلها للغد، يحفظها في الثلاجة، يحفظها في كيف ما شاء، يجب أن تملك. وأما الطعام إذا صنعته فأنت لم تملكه المسكين، وإنما أبحت للمسكين أكله، فقد يأكل قليلا وقد يأكل كثيرا، وقد يكون مريضا لا يستطيع الأكل، وقد يكون مستحي يعني يستحي بالأكل، فيكون حينئذ ليس تمليكا، فلا يكفي الإباحة، فلا بد من التمليك. انتبه لهذه المسألة، فرق بين الإباحة والتمليك، والحديث عن الإباحة طويل جدا فيه 10 مسائل. نعم. قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. نعم، المريض إذا كان يشق عليه المرض، يشق عليه الصوم بسبب مرضه، إما مشقة خارجة عن العادة لشدة ألم والدواء يخفف ألمه، أو لكون المرض يزيد بسبب صيامه، أو لكون الصيام يؤخر البرء بسبب عدم تناوله الأدوية ونحو ذلك، فحينئذ يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، والأمر بل الأفضل له أن يفطر. الأمر الثاني قال: ومسافر يقصر. كل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فالأفضل له أن يفطر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في مفهوم الحديث أن الأفضل هو الإفطار في السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره في كما في حجة الوداع وغيرها لم ينقل عنه أنه صام عليه الصلاة والسلام. نعم، نقل من حديث أبي هريرة أنه صام، لكن هذا محمول على توجيهين آخرين غير هذا المحل، لكن يدل على الجواز. إذن الأفضل أن المرأة يفطر في نهار رمضان، يفطر في نهار رمضان ولو إذا كان مسافرا، ولو كانت لا مشقة عليه، ولو لم تكن هناك مشقة، لأن المشقة حكمة في السفر، وإنما العلة فيه السفر، والأصل في السفر إنما هو المشقة، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من عذاب، فمن قضى نهمته فليرجع. فالسفر كله عذاب، ولو كنت راكبا أرفه المراكب، ولو كنت جالسا على أرفه الكراسي، فهو ماذا نقول؟ أنه عذاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشقة. طيب، عرفنا أن الأفضل هو الإفطار، لكن من صام في السفر هل يكره له أم لا؟ بعض الفقهاء يقول يكره الصوم في السفر، لكن نقول هذا فيه نظر. لما؟ لأنه قد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال: لقد رأيتنا وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعندنا قاعدة أصولية يستنبط منها الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، ولذلك رجعها جمع من المحققين كالمجد وغيره أنه لا يكره، وإنما يكون خلاف الأولى. خلاف الأولى هو الأحسن لك أن تفطر، الأفضل لك أن تفطر كما عبر المصنف أنه يسن وهو الأفضل، لكن لو صمت جاز من غير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. طيب، هذا المكروه أو هذا الأولى أحيانا قد يكون هو يقدم إذا علم المرء من نفسه أنه ربما لن يقضي الصيام بعد رمضان. بعض الناس يعرف من نفسه التسويف والتأخير، أو يعرف من نفسه كثرة الأشغال بعد رمضان، فيقول سوف أصوم في السفر لعدم وجود المشقة علي، فحينئذ قد نقول إن الصيام هنا أولى، كما ذكر ذلك ونقلته لكم قبل قليل عن بعض الفقهاء. نعم. قال: وإن أفطرت حامل أو موضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط. طبعا هنا قال ومسافر يقصر، لما؟ لأن السفر مر معنا أنه نوعان: سفر قصير وسفر طويل، فالمراد بالسفر هنا السفر الطويل الذي عرفنا حده وهو 4 برود لما نص عليه ابن عمر وابن عباس. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما، خافت الحامل على نفسها كالمرض أن يشق عليها أو أن يزيد أو يسبب لها الفطر المرض ونحو ذلك، فحينئذ تفطر لأنها ملحقة بالمريضة، فتفطر فقط ولا كفارة عليها. قال: قضتا فقط، فتفطر وتقضي هذا اليوم غير كفار. ومثلها المرضع إذا خافت على نفسها لأنها تعلم أنها إن أصامت تنظر هي في بدنها، فحينئذ تفطر فقط. نعم. قال: أو على ولديهما فمع الإطعام ممن يمون لولد. قال: وإن خافتا على ولديهما. المرضع كثير من النساء إذا أرضعت تقول: إذا صمت هذا اليوم فسيجف الحليب الذي يخرج من ثديها، سيجف، فحينئذ فيه خوف على الولد. لا يلزم الخوف خوف هلاكه، لأن خوف الهلاك قد هناك بدائل صناعية، لا، الخوف على الولد من ترك الرضاعة، لأن الرضاعة مستحبة ومتأكدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المرأة من منع وليدها لبنها كما جاء من الحديث في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الخوف هنا خوف الجفاف، فإذا خافت المرأة أن يجف ثديها فحينئذ جاز لها أن تفطر وتقضي هذا اليوم، ولو أفطرت سنتين، لأن المرأة ترضع كم؟ حولين متواليين. لو خافت في السنة الثالثة، بعض النساء ترضع للسنة الثالثة، وبعض النساء ترضع 4 سنوات ولدها، طبعا مكروه الزيادة عن السنتين. وقد نبئت لبعض أهل هذا الزمان في بعض بلدان المسلمين أن امرأة ترضع وليدها وليس وليدا لها، وولدها قد جاوز 18 عاما، وولدها تزوج، وحدثني جارهم، ليس كما قيل، وإنما قال هذا الولد هو جاري. نقول هذا مكروه عند أهل العلم أن تزيد عن السنتين، بل ربما قد يصل للمنع. نرجع لمسألتنا، المرأة إنما تفطر حولين لأنه وقت الرضاعة، ما زاد عن الحولين لا يجوز لها أن تفطر لأجل وليدها، لكنها تفطر وماذا؟ وتطعم عن كل يوم مسكينا لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن عباس في الأثر الذي ذكرت لكم قبل قليل، أوردت أوله. وفي آخره قال: والمرضعة والحامل إذا خافت على وليديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. طيب، الحامل إذا قال لها الطبيب الثقة إن الصوم يؤدي إلى سقوط الولد فهذا خوف على الولد، وأما إذا قال يضرك أنت لسبب فقر دم ونحوه فحينئذ يكون الخوف عليها، فحينئذ تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. قال: ممن يمون الولد. الكفارة ليست واجبة على الأم، وإنما هي واجبة على من يمونه بأن يكون لزمته النفقة أو تكفل بنفقته، كما مر معنا في باب زكاة الفطر، أو تكفل بالنفقة، قد يكون أبا وقد يكون متطوعا وقد يكون قريبا ونحو ذلك. قال: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. نعم، عندنا هنا اثنان أو ثلاثة، عندنا جنون وعندنا إغماء وعندنا نوم، ثلاثة أشياء: جنون وإغماء ونوم. وعندنا حالتان، الحالة الأولى أنا سأذكر الحالات ثم سنقسم بناء على الصور الثلاثة: أن يبيت النية من الليل أو ألا يبيتها، وإما أن يفيق في أثناء النهار أو ألا يفيق. واضح؟ نبدأ بالمجنون. نقول: المجنون إذا لم يبيت النية من الليل أو بيتها سواء، إذا لم يفق في أثناء النهار فإن صومه غير صحيح، فإن صومه غير صحيح. هذا واحد. طيب، الأمر الثاني، نتكلم ما زلنا في المجنون، نقول: المجنون إذا لم يفق أثناء النهار كله ولو لحظة واحدة فإن الصوم ليس بواجب عليه، ليس واجبا عليه، يسقط عنه الصوم لأنه مجنون، سقط عنه الصوم بالكلية لأنه غير مكلف، إلا إذا أفاق في أثناء النهار ولو لحظة. هذا ما يتعلق بالمجنون. نأتي بالمغمى عليه. المغمى عليه سواء يعني بفعله أو ما يلحق بالمغمى عليه، كأن يكون تناول مغيبا لعقل كالبنج ونحوه، أو بفعل غيره بالطبيب من غير إذنه أعطاه البنج، أو بسبب إغماء عام. المغمى عليه، انظر معي، إذا أغمي عليه النهار كله ثم أفاق يجب عليه قضاء هذا اليوم بخلاف المجنون. وأما إذا نواه من الليل وأغمي عليه النهار كله فنقول يجب عليه القضاء كذلك. وأما إذا نواه من الليل وأفاق في أثناء النهار ولو شيئا يسيرا صح صومه. إذن الفرق بين المجنون والمغمى عليه في صورة واحدة فقط، وهو إذا أغمي عليهما النهار كله أو غاب عقلهما في النهار كله، فالمجنون لا يؤمر بالقضاء والمغمى عليه يؤمر بالقضاء. المجنون لا يؤمر بالقضاء والمغمى عليه يؤمر بالقضاء. هذا الفرق بين المجنون والمغمى عليه في الصيام، ويتفقان بأنهما إذا بيتا النية من الليل وأفاقا ولو جزءا من النهار صح الصوم، فإن لم يبيت النية من الليل أو لم يفيقا جزءا من النهار لم يصح صومهما. وهل يلزم القضاء على ما قلنا الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ إذا عرفنا المجنون والمغمى عليه، هذا معنى كلام المصنف. ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار، جميع النهار لم يصح صومه سواء بيت النية أو لم يبيت النية من الليل. مفهومها أنه إذا أغمي أو جن عليه وقد أفاق جزءا من النهار سواء في أوله أو في آخره أو في وسطه ولو يسيرا، فإنه يصح صومه بشرط أن يكون قد بيت النية من الليل، بشرط أن يكون قد بيت النية من الليل. قال: ويقضي المغمى عليه مطلقا سواء أفاق في أثناء النهار أو لم يفق. وأما المجنون فلا يقضي اليوم هذا إلا إذا أفاق في أثناء النهار ولو لحظة. إذن ذكرنا تفاصيلها بثلاث طرق، جبت لك بأكثر من أسلوب في التقاسيم لكي تفهم المسألة. أما النائم فالنائم لا يلزم أن يفيق في أثناء النهار، فالنائم إذا بيت النية من الليل ونام النهار كله صح صومه، صح صومه. وسواء أفاق أو لم يفق نعم يصح صومه، والنائم يجب عليه القضاء سواء يعني إذا لم يبيت من الليل يجب عليه القضاء مطلقا. طبعا قاعدة عند فقهائنا أن المغمى عليه أحيانا ينفقونه بالمجنون وأحيانا ينفقونه بالنائم بناء على الأحوطه الأحكام. قاعدة في الإغماء الأحوط، هذا واحد. الأمر الثاني أن المغمى عليه لا ننظر فيه للمدة، سواء كان يوما أو يومين أو ثلاثة كما جاء عن ابن عمر أو أكثر من ذلك، حتى لو أغمي عليه شهران أو ثلاثة أو أكثر، مهما طالت مدة الإغماء فيسمى مغمى عليه، لا ننظر للمدة. قال: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. نعم، قال: ما يصح صوم الفريضة، المراد بالفريضة صوم رمضان أو قضاء رمضان أو النذر، هذه تسمى الفريضة. لا يصح صوم الفريضة أيضا، ومن الفريضة أيضا صيام ثلاثة أيام التي تجب على الحاج، التي وجبت بناء على الكفارات، هذه تسمى صوم فريضة. لا يصح وسائر الكفارات. ولا يصح صوم الفريضة إلا بنية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه مرفوعا وثبت موقوفا والموقوف له حكم الرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لا بد من أن يأتي بجزء من الليل بالنية، لأنه يجب استيعاب النهار كله بالنية، وما لا يتحقق الوجوب إلا وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، والواجب لا يتحقق إلا بأخذ جزء من الليل ولو قل ولو قل. فلذلك يجب كما قلنا في المرفقين أنه يجب الزيادة على المرفق ولو بيسير، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكذلك إذن يجب الإتيان بجزء من الليل في الصيام ولو لحظات يسيرة. طيب انظروا معي، هذه النية كيف تتحقق؟ تتحقق بالعلم أن غدا يجب صومه، أنه من رمضان. علم المرء أن غدا من رمضان هذه نية، لأن النية تتبع للعلم، مع العزم على الفعل، أنه يقول غدا من رمضان أي يوم واجب، أعلم أن غدا يوم واجب وأعزم على الصيام فيه، فهذه هي النية. النية أحيانا قد يدل عليها الفعل، فمن أكل أكلة السحر أو شرب ماء قبل من الليل فإنه حينئذ يكون قد نوى، لأن هذا الفعل دل على النية، ليس هو النية وإنما هو دال على وجود النية، لأن النية محلها القلب. الأمر الثاني سبق معنا أننا قلنا إن النية يجوز أن تتقدم بيسير في الصوم، يجوز أن تتقدم إلى غروب الشمس، فكل نية بعد غروب الشمس من الليلة السابقة يسمى يسيرا، فالليل كله يسمى يسيرا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قال: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. طيب، قوله بنية معينة، المراد بالنية التعيين نية الصوم وهو نية الفعل، مع نية التعيين بأن يكون إما كفارة أو يكون رمضان أو يكون قضاء أو نذر، هذا نية التعيين. أما نية كونه قضاء أو أداء ليس واجب، وإنما كونه صوم كونه صوما واجبا عن رمضان أو قضاء له. نعم، قال: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. معنى هذا الكلام أن المرء يجوز ويصح له أن يصوم النفل، سواء كان النفل نفلا مطلقا أو نفلا مقيدا كالست من شوال كما هو ظاهر كلام الفقهاء. يجوز أن يصوم النفل مطلقا سواء كان مطلقا أو مقيدا بالنية في أثنائه، يعني في أثناء النهار. الدليل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول: أعندكم طعام؟ فإن قالت لا قال: فإني صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الصيام في النافلة إلا في أثنائه. والدليل الثاني أنه في عاشوراء قبل أن يفرض صيام رمضان وقضاء رمضان، لأنه فرض صيام رمضان وفرض قضاء رمضان، قبل ذلك كان واجب صيام عاشوراء فقط من غير القضاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعلم بالصيام من الليل أن يصوم في أثنائه، فدل ذلك على أنه يصح الإمساك، لكن إنما خص رمضان والواجب بلزوم التبيت من الليل. طيب، نقول هذه النية لا فرق بين أن تكون قبل الزوال أو بعده، هذا واحد، فيجوز أن تنوي قبل الظهر ويجوز أن تنوي بعده، لكن بشرط واحد، أن لا تكون قد أتيت بمفسد مفسدات الصيام. وما هي مفسدات الصيام؟ أن تأتي بأكل أو بشرب أو بجماع أو بغيرهم ما سيأتي بعد قليل ذكره. وهذا معنى كلام المصنف ويصح نفل لحديث عائشة وغيرها ممن لم يفعل مفسدا أي من مفسدات الصيام التي ستأتي بنية أي أن ينوي نهارا أي في النهار مطلقا. قوله مطلقا تحتمل أي ما قبل الزوال وما بعده، وتحتمل أن تعود كلمة مطلقا للنفل فتشمل جميع النفل سواء كان النفل مقيدا أو نفلا مطلقا. فصيام الست من شوال مثلا يجوز صيامه ولو من نصفه، لكن انتبه لمسألة، ليس أجر من بيت الصيام من الليل كأجر من نواه في أثناء النهار، فإنما يؤجر من نيته فما بعد، فيكون أجره أقل من أجر من بيت من الليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن مفسدات الصيام، وهي مسألة مهمة جدا. بدأ الأول بأول المفسدات وهو الأكل والشرب وما في معناه، وقد قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل والشرب مفسدان. قالوا: ويدخل في معنى الأكل والشرب ما في معناهما مما اجتمع فيه معنيان، أن دخل إلى جوف أو مجوف وكان دخوله من مدخل نافذ. انتبه لهذين القيدين فسأرجع إليهما بعد قليل. إذن ما هو عند الفقهائنا الذي في معنى الأكل والشرب؟ قالوا: كل ما دخل إلى جوف الآدمي ومجوفه يسمى الجوفان، يسمى الجوفان، كذا عبر بعض الفقهاء المتأخرين يسمونها الجوفان. ما دخل إلى جوف الآدمي أو مجوفه، وسأذكرهما بعد قليل بالتفصيل، بمدخل نافذ بمعنى أنه مدخل يوصل إلى داخل الجوف. طيب، نبدأ بالقيد الأول. الفقهاء يقولون جوف أو مجوف، وذلك قال المصنف: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده، ويسمى الجوف والمجوف الجوفان كما عبر به بعض المتأخرين كالشيخ منصور، يسمى أحد الجوفين. ما الفرق بين الجوف والمجوف؟ طبعا أول من وقفت عليه فرق بين الجوف والمجوف من فقهائنا ابن قدامة ثم تبعه من بعده. الفرق بين الجوف والمجوف، قالوا: إن الجوف هو الذي يهضم الطعام، نسميه الآن بالجهاز الهضمي بدءا من المريء فما دونه، أما ما فوق المريء فليس جوفا بل له حكم الظاهر. فالفم حكمه حكم الظاهر، ليس جوفا بل ولا ملحقا بالمجوف، وإنما حكمه حكم الظاهر. وبناء عليك فلو جعلت في فمك شيء فإنه لا يفطر ما لم ينزل كما سيأتي بعد قليل في المكروهات والمفطرات. وأما المجوف فهو كل شيء مغطى في الجسد كالدماغ مثلا والرئتين، يسمى أيضا مجوفا، وسائر الجسد يسمى مجوفا. إذن هذا الفرق بين الجوف والمجوف. الفقهاء يقولون: كل ما يدخل للجوف والمجوف فإنه يكون مفطرا. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون من مدخل نافذ. ما معنى نافذ؟ أي أنه يوصل للداخل. ما هي النوافذ؟ قالوا: الفم والأنف. ولا شك أن الفم والأنف يوصلان للجوف للجوف من باب أولى المجوف، لأن كل جوف مجوف، كل جوف لأن الجهاز الهضمي مجوف، ولكن ليس كل مجوف جوفا. طيب، لا شك أن الفم والأنف يوصلان مباشرة للجوف، هذا لا شك فيه. من الأشياء التي من المنافذ قالوا: العين. والعين لها حكم الظاهر في بعض الأحكام، لها حكم الظاهر للوجه، لها حكم الظاهر في بعض الأحكام ولكنها ليست وجها. وبناء على ذلك فيقولون: هي نافذ، هي في نفسها ليست جوفا، العين ليست جوف ولا مجوف، لكنها نافذ، وهي نافذ للجوف لا للمجوف. وبناء عليه فيقولون: فمن نقط في عينيه فوجد طعمه في حلقه أي في جوفه أفطر، فيكون نافذا أدى إلى الجوف. النوع الثالث قالوا: الأذن. الأذن لا تؤدي إلى الجوف، وإنما تؤدي إلى مجوف وهو الدماغ، فمن دخل قطر في أذنيه. أنا أذكر كلام المصنف، سأذكر بعد قليل كلاما آخر نشرح كلام المصنف. فمن قطر في أذنه فوصل إلى داخل مجوف وهو داخل الرأس، يعني جاوز الأذن الخارجية هذه، لأن الأذن الخارجية هذا من له حكم الظاهر وليس له حكم الباطن، فحينئذ يكون مفطرا. المنفذ الرابع قالوا: الاحتقان. وأنا أسأل: ماذا تفهم من كلمة الاحتقان؟ هل المقصود بالحقنة هذه؟ نقول لا، لأنه قد جاء عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قد كره الاحتقان، روي مرفوعا وثبت عن علي وغيره، كره الاحتقان. ما هو الاحتقان؟ هو إدخال شيء من طريق الدبر الذي يسمى بالتحاميل الشرجية ونحوها. الاحتقان هذا مفطر لأنه يوصل إلى الجوف، يوصل إلى الجوف مباشرة، فيكون حينئذ مفطرا لأنه يؤدي إلى الجهاز الهضمي وهي الأمعاء، وهي تمتص وتحيل الطعام، فهو مفطر. هذا ما يتعلق بالاحتقان. كذلك أيضا قالوا إذا كان في اليد جرح أو كان في الرأس جائفة، زين، فحينئذ إذا جعلت على الجرح دواء فإنه سيمتصه الجسد، فعندهم يفطر كذلك ويلحق به الإبر هذه التي تغرز، فإنها تكون دخلت إلى داخل المجوف من الجسد، ذهبت إلى المجوف سواء كانت في الوريد أو كانت في العضل. إذن كل هذه تعتبر عندها مفطرة لأنها أدخلت إلى جوف أو مجوف ومن منفذ يدخل إليها. ما هي المنافذ التي لا تدخل إليها؟ اثنان. الأمر الأول ما ذكر المصنف، قال أو قطر في إحليله. الذي يقطر في الإحليل، الإحليل هو مخرج البول، فمن قطر في الإحليل يقولون فإنه يؤدي إلى المثانة، والمثانة لا تمتص وإنما تطرد، فمن قطر في إحليله فسيخرج ما قطره من دواء مع البول، فحينئذ لا يفطر. الأمر الثاني ما كان من باب الجلد الذي لا جرح فيه، وبناء على ذلك فإن الناس نعرف إلى نحن جربناها، إذا مشى المرء على الحنظل يجد طعم الحنظل في حلقه، يجد طعمه، يقول ما كان من مسام الجلد فلا يفطر، وما كان من الإحليل فلا يفطر. واضح الكلام هذا؟ طيب، بناء على قول المصنف هنا سأذكر أمثلة وأجيبوني. لو أن امرأ جعل تناول إبرة، هل يفطر بها أو لا؟ على كلام المصنف وهو قول الجمهور يفطر، لأنه دخل شيء إلى جوفه أو مجوفه من منفذ. الصورة الثانية، لو أن امرأ أتى بما يسمى بالمنظار الطبي عن طريق فمه، هل يفطر به أم لا؟ نقول يفطر به لأنه دخل شيء له جرم إلى جوفه أو مجوفه. الأمر الثالث، لو كان أدخل دواء عن طريق الدبر وهو التحاميل، يفطر به أم لا؟ يفطر. لو أدخل منظارا عن طريق الدبر، يفطر به أم لا؟ يفطر كذلك. لو أن امرأ أتى بلصق الذي يخفض الحرارة فجعله على جبينه، جاءته حرارة فجعل هذا اللصق على جبينه، هذا موجود يباع في الصيدليات هنا، فجعل اللصق على جبينه لخفض الحرارة، أيفطر به أم لا؟ لا يفطر، لأنه لم يدخل إلى داخل جوفه. طيب، لو أن امرأ وجد حرا شديدا وتعبا فانغمس في الماء من غير أن يبتلع شيئا فيه، يفطر بذلك أم لا؟ لا يفطر. طيب، لو أن امرأ تمضمض بالماء يفطر بذلك أم لا؟ يفطر لا. لماذا لا يفطر؟ لم يصل شيء للجوف، لم يصل شيء للجوف، لأن الجوف قلنا هو المريء فما الحلق ما دون، اللي هو المريء فما دون، هذا ظاهر له حكم الظاهر. لو أن امرأة تسوك بالمسواك في نهاية رمضان قبل الزوال فنقول لا يفطر كذلك، لا يفطر كذلك لأنه لم يصل شيء، لكن لو تفتتت أجزاؤه ونزل إلى جوفه متعمدا به أفطر، وسيأتي في قضية ذوق الطعام وغيره. وضحت المسألة؟ هذا الذي عليه الفقهاء وعليه أكثر المتأخرين، لكن للفائدة هذه خارجة عن الدرس، وإنما هي للفائدة، وناسب ذكر هذه الفائدة لأننا في شهر الصيام. أن الذي مفتى عليه عند مشايخنا، نحن قلنا قبل قليل المنافذ كم نوعان، أحدهما منفذ والآخر ليس بمنفذ للجوف. المفتى به عند مشايخنا أن المنافذ ثلاثة أنواع، المنافذ ثلاثة أنواع. المنفذ الأول ما أدى إلى الجوف الذي هو يهضم الطعام فإنه يفطر مطلقا، وهو الفم والأنف والدبر، وعليه الفتوى المشايخ. هذه الثلاثة الطرق تفطر مطلقا لأنها أدت إلى جوف يهضم الطعام. النوع الثاني المنفذان اللذان ذكرهما الفقهاء وهما الجلد والتقطير في الإحليل لا يفطر مطلقا لأنه ليس بمنفذ للجوف ولا المجوف. النوع الثالث هذا هو الفرق أن ما كان من غير هذه المنافذ الخمسة التي ذكرناها قبل قليل فلا تفطر إلا أن تكون مغذية. إذن الفرق بين المفتى به وما عليه فقهاؤنا رحمة الله عليه في هذا الكتاب وغيره أنهم قالوا إنه إذا كان من غير المنافذ الثلاثة ذكرناها قبل قليل فلا يفطر إلا المغذي كالإبر. الإبر إذا لم تكن مغذية كإبر الأنسولين فالمفتى به أنه لا يفطر. وأما إذا كانت مغذية لتقوية البدن كالفيتامينات مثلا أو الجلوكوز وغيره لتنشيط البدن فإنها تكون مفطرة وهكذا. طيب قال من أي موضع غير إحليله؟ الإحليل عرفناه. قال أو ابتلع نخامة أو نخاعة أو ابتلع قيئا أو ابتلع دما. ما الفرق بين النخامة والنخاعة؟ النخامة قالوا تخرج من الصدر وهي البلغم، والنخاعة تنزل من الجيوب الأنفية، يقولون تنزل من الرأس أي من الجيوب الأنفية من علو، هذه نخاعة وهذه نخامة. تعمد، شوف القيد الأول، تعمد بلع النخامة أو النخاعة أو القيء أو الدم الذي يكون في الفم مفطر. تعمد ذلك مفطر بشرط أن تكون هذه الأمور الأربعة قد وصلت إلى الفم، قد وصلت إلى الفم. أحيانا النخاعة تنزل مباشرة من الجيوب الأنفية إلى الصدر، ولو تعمدت بلعها لا تفطر لأنها لم تصل للفم، لم تصل للخارج، لأننا قلنا الفم خارج، كونه خارجا إذا خرج شيء إما من المجوف أو من الجوف فإنه حينئذ يفطر إذا ابتلعته. ومثله النخامة إذا كانت في الصدر إذا ارتفعت ووصلت للحلق ونزلت ولو عمدا لا تفطر، إذا وصلت للفم فتفطر. وهذا معنى قول المصنف إذا ابتلع نخامة أي عمدا بعد وصولها أي النخامة أو النخاعة أو القيء أو الدم إلى فمه، لأن قاعدتنا أن الفم من إيش؟ من الوجه من الخارج وليست من الباطن وليست من الجوف. طبعا ليس كل داخل جوف وليس كل خارج وجه، وإذا كان قلت من الخارج ومن الوجه هذه قاعدة طويلة سهلة محلها. نعم. قال أو استقاء فقاء لما جاء من حديث أبي هريرة وصححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء أي فعل القيء. قالوا ويكون الاستقاء بأمور منها أن يدخل يده في فيه حتى يستدعي القيء فيخرج ما في بطنه، أو أن يعصر بطنه عصرا شديدا حتى يخرج ما فيه، أو أن يتعمد النظر إلى ما يعلم أن النظر إليه يكون سببا في القيء. وزاد بعضهم أو أن يتعمد شم رائحة، شوف يتعمد يذهب ليشم هذه الرائحة التي يعلم من نفسه أن شمها يؤدي إلى القيء. فذكروا بعضهم ثلاثة وبعضهم أورد أربعة أسباب ولا تنازع بينها لأن العبرة في الجميع الفعل. وأما بمجرد أن يتفكر في أشياء تؤدي إلى القيء هذه معفون عنها لأن الفكر كما سيأتي معنا معفون عنه وليس في ملك الشخص. طيب هذا القيء إذا خرج، شوف إذا خرج ما معنى خرج؟ يعني تجاوز الجوف ووصل إلى الحلق، أفطر مستدعيه أي الذي تعمده سواء كان قليلا أو كثيرا، بخلاف الوضوء، الوضوء إنما ينقض الكثير دون القليل. لماذا؟ لأنه هنا مفسد، والمفسد كان بفعله فلا ننظر لقليله ولا لكثيره، بخلاف هناك في الوضوء فإن الوضوء كل قيء سواء كان منه أو من غيره، يعني باستدعاء أو من غير استدعاء من فإنه يكون ناقضا. طيب إذن هنا أو استقى. طيب انظروا معي، سأسأل سؤالا، لو أن امرأ استدعى القيء، ما معنى استدعى؟ يعني طلب القيء، استقى، فحينئذ خرج القيء إلى فيه فتذكر أو ندم، تذكر ناسي لكن نقول ندم، فقال سأرجع القيء فابتلع القيء، ما خرج إلا شيء يسير جدا جدا جدا جدا، أفطر بذلك أم لا؟ أفطر بماذا؟ بأمرين، باستدعاء القيء وبالأكل والشرب. أو أكل وما معنى الشرب، وهو بلعه للقي. طيب لو جاء شخص قال لماذا لم تقل إن من أسباب الاستدعاء القي أكل الحبوب، هناك حبوب تجعل المعدة تقي، لم نذكرها لماذا؟ لأنه أفطر بأكل هذه الحبة قبل أن يقي. نعم. قال أو استمنى، أو استمنى أو باشر دون الفوج فأمنى أو أمذى أو كظم النظر فأمنى. نعم، انظر معي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلا الصوم، فإنه لي، الله عز وجل قال فإنه لي يدع طعامه وشهوته لأجلي، يطع دعامه وشرابه وشهوته لأجلي. قلنا طعامه وشرابه يدخل فيه الأكل والشرب وما في معناه وشرحناها قبل قليل. وقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ويدع شهوته لأجلي، تقضى الشهوة كما يعلم جميع الناس بثلاثة أشياء، إما أن تقضى بجماع، وإما أن تقضى بإمناء، وإما أن تقضى بإمذاء. إذن تقضى الشهوة بثلاثة أشياء، بجماع وبإمناء وبإمذاء، ثلاثة أشياء تقضي الشهوة، والكل يعلم هذا الشيء أن الشهوة تقضى بهذه الأمور الثلاثة. نبدأ بأولها، الجماع مفسد للصيام بإجماع المسلمين، بل في كتاب الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال بعد ذلك وكلوا واشربوا حتى، لما ذكر المباحات في الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدل على أن ما قبل حتى يأخذوا حكم ما بعد، لا يأخذ حكم ما بعدها. إذن فلا يجوز الجماع. وقد جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فهو من أعظم المفسدات إثما. هذا واحد. اثنين، أن الإمناء، ما معنى الإمناء؟ هو انتقال المني من محله ولو لم يخرج الخارج كما سبق معنا، أي موجب الغسل. فبمجرد الإحساس بخروج المني في محله، من محله أي من الصلب، دفقا، واضح ما معنى دفقا، كما قال علي رضي الله عنه إذا فضخت، وجاء نحوه عن ابن عباس، إذا فضخت أي خرج دفقا، انتقل دفقا، يعني واضح معنى الدفق، الكل يعرفه. فإذا انتقل المني من محله ولو لم يخرج، إما بمنع الشخص له أو كان لم يخرج وحده، فإنه يفسد صومه إذا استدعاه، وذلك قال المصنف أو استمنى، أو استمنى. وهذا عليه قول عامة أهل العلم، بهو قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، المذاهب الأربعة جميعا على أن الاستمناء مفسد للصوم، ولذلك عده كثيرون من مسائل الاتفاق، والخلاف قيل إنه وارد بعد ذلك، وارد متأخر بعد القرون المفضلة، بعد القرن الرابع. إذن الاستمناء مفسد في قول عامة أهل العلم وحكي اتفاقا. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث من المفسدات يدع شهوته الإمذاء. ما الفرق بين المني والمذي؟ تعرفون أو أبين؟ أولا لكي نعلم، المني والمذي يخرجان من الرجل والمرأة سواء، المرأة تخرج منها مذي، يجب أن نفرق بين، نعلم، بعض الناس يقول المرأة لا تمذي، نص عليه الفقهاء كابن عقيل في التذكرة، ونص عليه كثير من حتى الأطباء يثبتون ذلك. الفرق بين المني والمذي فائدة بسرعة، المني يخرج دفقا بلذة، والمذي قد يخرج بلذة وقد يخرج من غير لذة، لكن الذي يفسد الصوم هو الذي يخرج بلذة كما سيأتي بعد قليل. الأمر الثاني أن المني ثقيل والمذي رقيق. الأمر الثالث أن المني طاهر والمذي نجس يجب تطهيره. الأمر الرابع أن المني لا يجب منه الاستنجاء، وأما المذي فيجب الاستنجاء ويجب غسل الذكر والأنثيين. ما هما الأنثيان؟ حديث قلت لكم، حديث عمرو بن عروة بن الزبير مرفوعا وله شاهد عند أبي عوانة متصلا صحيحا كما قال ابن القيم. ما هما الأنثيان؟ الأنثيان تعلمون هما الخصى، الرجل يجب عليه إذا أمذى أن يغسل ذكره كاملا، ليس محل خروج النجاسة فقط، كاملا مع الأنثيين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت. الأمر الرابع أنه يستحب نضح الثوب للمذي، طبعا هذا عندهم، أو أنه هذه مسألة أخرى. طيب الأمر الذي بعده أنه يفسد بهم الصيام، لكن يختلف بهم الحكم في جزئية سأذكرها بعد قليل. إذن عرفنا الفرق بين المذي وبين إيش؟ المني. المذي، من تعمد خروج المذي في نهاية رمضان فسد صومه. ما الدليل؟ الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: يدع طعمته يدع طعامه وشراب وشهوته لأجلي. ولا شك أن المذي يقضي الشهوة أو جزءا منها. طيب انظروا معي، نرجع للثلاثة. الجماع ما الذي يفسد؟ نقول لا يفسد من الجماع إلا ما كان فيه تغيب حشفة في قبل أو دبر، لابد من تغيب الحشفة. أما ملاقات فقط فلا تفسد الجماع، لكنها منهي عنها كما سيأتي بعد قليل، فإنها مباشرة. واضح الجماع؟ هذا الذي يفسد وهو تغيب الحشفة. نأتي للثاني، المني والمذي. ركزوا معي، المني والمذي قد ينزلان إما بسبب التفكر أو ينزلان بسبب المباشرة، ومنه الاستمناء المباشرة يعني بالفعل، ومنه الاستمناء، أو ينزلان بسبب بسبب تكرار النظر، ليس النظرة الأولى، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك، فدل ذلك على أن ذلك الفقه يعبران بتكرار النظر. إذن المني والمذي ينزلان بإيش؟ بثلاثة أسباب: إما بالتفكر، وإما بالمباشرة وهو الفعل ومنه الاستمناء، أو بماذا؟ بتكرار النظر. ركز معي، السبب الأول وهو التفكر، إذا نزل مذي أو مني بسبب التفكر فلا يفسد الصوم، لأن التفكر ليس بإرادتك، ما تستطيع أن ترد التفكر. أنت أحيانا تريد في صلاتك ألا تتفكر فتخرج ذهنك فيذهب يمينا وشمالا، التفكر ليس بملكك، ليس بإرادتك، فيعفى عنه. أنت اشغل ذهنك بالطاعة، نعم، لكن أحيانا لو أن المرء يعني يستطيع أن يتحكم بفكره دائما لما جعل فكره إلا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يستطيع، ما تستطيع، شواغل الدنيا كثيرة. إذن معفو عن التفكر. النوع الثاني، إذا كان نزول المذي أو المذي بالمباشرة ومنه الاستمناء فيفسد الصوم، يفسد الصوم مطلقا، سواء نزل بالمباشرة ومنها الاستمناء مني أو مذي فيفسد صومه. واضح؟ الأمر الثالث، إذا نزل بسبب تكرار النظر، إذا نزل بسبب تكرار النظر فيفسد إذا نزل المني، إذا كرر الصائم النظر فيفسد إذا نزل منه مني، وأما إذا نزل منه مذي فلا يفسد، لأن المذي أسرع نزولا من المني، معروف. قال: أو نوى الإفطار.